محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.